نروح للتكبيرات الزائرة على الأربع في صف الجنازة نسكت فيها أم فيه دعاء مغفرة نصل؟ دعاء للميت بما تيسر بمثلا على الأربع يا شيخ.